وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي، للحديث المتقدم، ويقول بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك، والله أعلم. فصل في تتمة أحكام تتعلق بالتسمية على الطعام. من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها: يعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزاء عن الباقين، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكرته في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي رحمه الله تعالى، وهو شبيه برد السلام وتشمية العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة. 4. باب لا يعيب الطعام والشرب. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهاه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن هلب الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية. قلت: هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة، وقوله يتحلجن هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدها. هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجماهير من الأئمة، وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود وغيره بالحاء المهملة، وذكره أبو السعادات بن الأثير بالمهملة أيضا، ثم قال: ويروى بالخاء المعجمة، وهما بمعنى واحد. قال الخطابي: معناه لا يقع في ريبة منه. قال: وأصله من الحلج، وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن. قال: ومعنى ضارعة النصرانية أي قاربتها في الشبه، فالمضارعة المقاربة في الشبه. 5. باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام، أو ما اعتدت أكله، ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضب لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه فقالوا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. 6. باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأذم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأذم الخل، نعم الأذم الخل. 7. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء: معناه فليصلي أي فليدعو. ورويناه في كتاب ابن السني وغيره قال فيه: فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما دعا له بالبركة. 8. باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. 9. باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك. وفي رواية في الصحيح قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قلت: قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ومعناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قوله لا تقارنوا أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. قلت: هذا الرجل هو بسر بضم الموحدة وبالسين المهملة ابن راعي العاير بالمثنى وفتح العين، وهو صحابي، وقد أوضحت حاله وشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. 10. باب استحباب الكلام على الطعام. في حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: من آداب الطعام أن يتحدث في حال أكله بالمعروف، ويتحدث بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 11. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. روينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. 12. باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة. روينا في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، فقال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. 13. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل، وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك. اعلم أن هذا مستحب حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت. ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضا بأن يضيفه، ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن. وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: قعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. 14. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. روينا في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. قلت: مكفي بفتح الميم وتشديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ ولا في مرمي مرمئ بالهمز. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام وإليه يعود الضمير. قال الحربي: فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغنى عنه أو لعدمه. وقوله غير مكفور أي غير مجهودة نعم الله سبحانه وتعالى فيه، بل مشكورة غير مسور الاعتراف بها والحمد عليها. وذهب الخطابي أن المراد بهذا الدعاء كله البارئ سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث، أي أن الله تعالى مستغن عن معين وظهير. قال: وقوله لا مودع، أي غير متروك الطلب، أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، وهو بمعنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمنح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ومن رفعه قطعه وجعله خبرا، وكذا قيده الأصيلي كأنه قال: ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل بن الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو سعادات بن الأثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا، وقال: ومن رفع ربنا فعلى الابتداء المؤخر، أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع غيره. قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع، أي غير متروك الطاعة، وقيل هو من الوداع وإليه يرجع، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ورأينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. قال الترمذي: وفي الباب، يعني باب الحمد على الطعام، إذا فرغ منه عن عقبة بن عمرو وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. وروينا في سنن النسائي وكتاب من السني بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وروينا في كتاب من السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأرواهنا وكل الإحسان آتانا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب من السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره. 15 باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم فارحمهم. قلت: الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة، وهي قربة لطيفة يكون فيها اللبن. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح على أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه